الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله في منهاج السنة، ولا زلنا في جواب الشيخ الإسلام على الرافضي، وكيف لا تقدم الشيعة الأولى أبا بكر وعمر؟ لا تقدم. وكيف لا تقدم الشيعة الأولى أبا بكر وعمر؟ وقد تواتر عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. وقد روي هذا عنهم من طرق كثيرة، قيل أنها تبلغ 80 طريقة. وقد روى البخاري عنه في صحيح من حديث الهمدانيين الذين هم أخص الناس بعلي، حتى كان يقول: ولو كنت بوابا على باب جنة لقلت لهمدان ادخلي بسلام. وقد روى البخاري من حديث سفيان الثوري وهو همداني المنذر وهو همداني عن محمد بن الحنفية قال: قلت لأبي: يا أبي، من خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ محمد بن علي بن أبي طالب، ودائما يعرفه محمد بن الحنفية لأمه، يعني كانت من سبي بني حنيفة، ويعني تسرها عليه وولدت له محمد، سمى محمد بن الحنفية. نعم. قال: قلت لأبي. نعم. قلت لأبي: يا أبي، من خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: يا بني، أو ما تعرف؟ فقلت: لا. قال: أبو بكر. فقلت: ثم من؟ قال: عمر. وهذا يقوله لابنه بينه وبينه. ابنه بينه وبينه، يعني عنده ما هي يعني مو أمام الناس حتى يقال والله النبي يقول هذا اليوم، وإنما يقول هذا الكلام لابنه بينه وبينه، يقول على محمد، يقول: قلت لأبي: من يعني خير الناس وخير هذه الأمة؟ فقال: ابني أبو بكر. أبو بكر. قلت: ثم أي؟ قال: عمر. وهذا ثابت في سهل من البخاري. نعم. ليس أو مما يجوز أن يقوله تقية ويقيه. نعم. يعني هذا ما هو يجوز أن يقوله تقية، لأنه لا يخاف أحد، لأنه هو بينه وبين ابنه ما يخاف أحد. يعني لو كان المسألة غير هذا لقال لابنه كلاما آخر. نعم. قال: مثلا أنا خير الناس وأبو بكر ليس خير الناس وأنا أفضل منه. نعم. ويرويه عن أبيه خاصة، وقاله على المنبر. قاله على المنبر. نعم. وعنه أنه كان يقول: لا أوتي بأحد يفضله. لا أوتي. قاله الذي قاله على المنبر اللي هو علي بن أبي طالب، كان يخطب به على المنبر: من خير هذه الأمة بعد نبيها أو. نعم. وعنه أنه كان يقول: لا أوتي بأحد، لا أوتى بأحد يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته جلدا مفتري. نعم. كان يقول يعني لا أوتى، يعني يأتيني أحد برجل يقول إن هذا الرجل يقول بأن علي أفضل من أبي بكر وعمر، يقول جلدته حد المفتري، حد المفتري 80 جلد اللي هو يعني هذا في الرمي، فيقول أجلده حد المفتري، لأن هذا يكون قد افترى، قد قال قولا كاذبا فيجلد هذا. فقال: لا أوتى بأحد يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلدته على أبي بكر إلا جلدته حد المفتري. نعم. وفي السنن عنه صلى الله عليه وسلم انه قال: اقتدوا بالذين من بعد، باللذين من بعد ابو بكر وعمر. نعم. هذا حديث الرسول: اقتدوا بالذين من بعد ابو بكر وعمر. نعم. ولهذا كان احد قولي العلماء وهو احدى الروايتين عن احمد ان قولهما اذا اتفق حجه لا يجوز الحدود عنه. نعم. يعني احد قول العلماء اذا اتفق ابو بكر وعمر على قضيه ما يجوز الحدود عنه. نعم. وهذا أظهر قولين. نعم. بما أن الأظهر أن اتفاق الخلفاء الأربعة أيضا حجة لا يجوز إقناعه. نعم. لأمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباع سنته. نعم. وكان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مبعوثا بأعدل الأمور وأكملها. صلى الله عليه وسلم. وهو الضحوك القتال، وهو نبي الرحمة، ونبي الملحمة. بل أمته موقوفون بذلك في مثل قوله تعالى: أشداء على الكفار رحماء بينهم. نعم. الضحوك القتال، ضحوك للأهل الإيمان، القتال لأهل الكفران، وصفتان للنبي صلى الله عليه وسلم، كما وصف الله تبارك وتعالى كذلك أصحاب النبي، قال: شداء على الكفار رحماء بينهم، فهم بينهم يتعاملون بالرحمة، وبالنسبة للكفار شداء عليهم. نعم. وقوله تعالى أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. نعم أذلة على المؤمنين يعني هو المؤمن ذليل عند أخيه المؤمن عزيز عند الكافر. أذلة على المؤمنين أعزة على الكافر. نعم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين شدة هذا ولين هذا. نعم. فيأمر بما هو العدل وهما يطيعان. يعني. يطيعان. فتكون أفعالهما على كمال الاستقامة. يعني كان أبو بكر في لين وعمر في شدة. كان النبي يعني يستشيرهما و فلما قبض الله نبيه وصار كل منهما خليفة على المسلمين خلافة نبوة كان من كمال أبي بكر رضي الله عنه أن يولي الشريف ويستعين به ليعتدي الأمر. نعم. ويخلط الشدة باللين. نعم. فإن مجرد اللين يفسد ومجرد الشدة تفسد. نعم. ويكون قد قام مقام النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فكان يستعين باستشارة عمر وباستبانة خالد ونحو ذلك. نعم. أو باستناد ونحو ذلك من أهل الشدة عمر وخالد. نعم. نعم. وهذا من كماله الذي صار به خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ولهذا اشتد في قتال أهل الردة شدة برز بها على عمر وغيره. برز بها على عمر وغيره. نعم. يعني كان في قتال الردة شديد جدا. يعني كان معروف عن أبو بكر أنه رجل أسيف. يعني بكى لكن في الردة أسد حصول قام بشدة وقال والله لو منعوني عن خالد كانوا يؤدونهم برسول الله لقاتلتهم عليه فحارب كل أهل الردة مرة واحدة فأرسل جيوشه إلى كل مكان 11 جيش خرجوا من المدينة في وقت واحد كل جيش إلى يعني قبيلة من قبائل العرب التي يرتد وأخضع الجزيرة في وقت واحد حتى إن عمر يعني ما كان هكذا يقول له ليش تقاتل الناس كيف تقاتل الناس يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فقال والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال حتى إن عمر بعد ذلك يقول فلما رأيت أن الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال علمت أنه الحق فكان أبو بكر أشد موقفه في الردة موقف عظيم جدا شديد وبها يعني خضع العرب رجعوا إلى دين الإسلام بعد أن انفض عنه من انفض وارتدت العرب كلها حتى إنه لم تكن الجمعة تقام إلا في 3 مدن فقط مكة والمدينة والطائف وأما كل مدن الجزيرة بعد ذلك ما كانت تقام فيها جمعة وأول جمعة أقيمت بعد الردة في في في في البحرين في جواسة في البحرين رجعوا ثاني للإسلام وأقاموا الجمعة أول بلد يعني أقامت الجمعة بعد ما ارتد العرب. نعم. حتى روي أن عمر قال له يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم تألف الناس فقال على ما أتألف؟ يقول له تألف الناس على خذهم باللسان فقال على ما أتألف؟ نعم. على حديث مفترى أم على شعر مفتعل؟ نعم. وقال أنس فضلنا أبو بكر أقيل وفاتي النبي صلى الله عليه وسلم وإنا لكف تعالى فما زال يشجعنا حتى صرنا كالأسود. الله أكبر. نعم. قل بعد وفاة الرسول وارتداد العرب من كل مكان وحياجهم وأراده حتى يغزو المدينة يقول احنا كنا مثل الثعالب يعني الثعلب يخاف هو يشوف يأتي يقول ظل يخطف فينا ويشجعنا حتى اصبحنا مثل الاسود. نعم. واما عمر رضي الله عنه فكان شديدا في نفسه. نعم. فكان من كماله استعانته باللين ليعتدي الامر. نعم. فكان يستعين بابي عبيده بن الجراح. نعم. لابي وقاص وابي عبيد الثقفي والنعمان بن مقرن وسعيد بن عامر وامثال هؤلاء من اهل الصلاح والزهد. نعم دول من اهل الصلاح والزهد. فكان دول بطاله استعين بهم. نعم. الذين هم اعظم جهدا وعبادة من مثل خالد الوليد. نعم. يعني ابو بكر اللين تعب خالد الوليد شديد. نعم. فبعمر وزيره. واما عمر فاستعان باهل اللين على الشاه. الامر يعتدل معه. نعم. نعم. ومن هذا الباب امر الشورى. لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان كثيرا مشاورا للصحابة فيما لم يتبين فيه أمر الله ورسوله. أن الشارع نصوص كلمات جوامع. النصوص والنصوص الشارع كلمات جوامع. وقضايا كلية. وقواعد عامة. يمتنع أن ينص على كل فرد من جزئيات العالم إلى يوم القيامة. فلا بد من الاجتهاد في المعينة. هل تدخل في كلمات الجامعة أم لا؟ وهذا الاجتهاد يسمى تحقيق المناط. وهو مما اتفق عليه الناس كلهم. نفاة القياس ومثبتته. ومثبتته. فإن الله إذا أمر أن يستشهد ذو عدل فكون الشخص المعين من ذوي العدل لا يعلم بالنص العام بل باجتهاد الخاص. وكذلك إذا أمر أن تؤدى الأمانات إلى أهلها. وأن يولى الأمور من يصلح لها فكون هذا الشخص معين صالحا لذلك أو راجحا على غيره لا يمكن أن تدل عليه النصوص بل لا يعلم إلا باجتهاد خاص. هذا الذي يسمونه تحقيق المنهج. والراغبي إن زعم أن الإمام يكون منصوصا عليه وهو معصوم فليس هو أعلم من الرسول صلى الله عليه وسلم ونواه وعماله ليسوا معصومين أو معصومين. ولا يمكن أن ينص الشارع على كل معينة. ولا يمكن النبي ولا الإمام أن يعلم الباطل في كل معينة. بل قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يولي الوليد بن عقبة ثم ينزل الله فيه إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. وقد كان يظن أن الحق في قضيته مع بني أمية ثم ينزل الله سبحانه وتعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراد الله ولا تكن للخائنين خصيما. طيب خلي هذه إن شاء الله نهاية الفقرة هذه ثاني راح إن شاء الله في السؤال. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد.